بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزو المرأة في البحر. غزو المرأة في البحر وباب من أبواب جهاد النساء. قال للنساء أن يجاهدن أم لا؟ قدم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه، حج مبرور. وفي رواية: لكن أفضل الجهاد، حج مبرور. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان، هي أم حران بنت ملحان زوجة عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنها، فاتكأ عندها ثم ضحك. قالت: لما تضحك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر الذين يقولون عنه الآن البحر الأبيض المتوسط، يركبون البحر الأخضر في سبيل الله، مثلهم مثل الملوك على الأسرة. قالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعلها منهم. ثم عاد فضحك، فقالت له: مثل ذلك أو مما ذلك؟ قال لها: مثل ذلك. قالت: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال أنس: فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرظة، فلما قفلت ركبت دابتها فرقصت بها فسقطت عنها فماتت. في الحديث فوائد: منها جواز خروج النساء مع الرجال في الغزو وإن كن يتقين القتال. قد ورد في هذا الباب ما سيأتي بيانه من أن أم سليم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها خنجر، قال: من أين أتيت يا أم سليم؟ أو ما هذا يا أم سليم؟ قالت: خنجر إن اقترب مني مشرك بقرت به بطنه. قال لها: إن الله قد كفى وأحسن يا أم سليم. ستأتي بعض الأحاديث في هذا الصدد. هذه فائدة. الفائدة الثانية: جواز تمني المرأة الشهادة في سبيل الله، لقول أم حرام: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. وبهذا بوب بعض الفقهاء وبعض المحدثين بباب جواز تمني المرأة الشهادة في سبيل الله، لقول أم حرام: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. ثالثا: ينبغي توجيه ما ورد من نوم النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فمن العلماء من أجاب على ذلك بأن ذلك من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه معصوم، ومنهم من أجاب بجواب آخر حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، عن سبب دخوله عند أم حرام، قال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. ويمكن أن ينضم السببان إلى بعضهما، ونخلص من ذلك بجواب على السؤال، والله أعلم. هذا وبالله تعالى التوفيق. فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك، فكيف يجمع بين ذلك وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ما رؤية مستسمعا ضاحكا تبدو منه لهواته قط. هنا يثبت الحديث أنه ضحك. من العلماء من أجاب قال كان ضحكه التبسم، ومنهم من أجاب قال أحيانا أنه ضحك يضحك، نعم يضحك حتى تبدو نواجذه، نواجذ الأسنان. أما الضحك حتى تبدو منه اللهوات فلم يفعله، وبدو اللهوات كما يفعل الذين لا يعلمون، ها ها يفتح الفم على أقصى مدى له حتى يرى الإنسان المزمار الذي في فمه، كضحك كثير من المصريين، ها ها بطريقة أقرب أن تكون هستيرية منها إلى طريقة أهل التعقل والرزانة والفضل. فبدو اللهوات، عرفت اللهوات؟ اللهوات كما يقول اللسان المزمار المتدلي من الخلق من أقصى اللسان، هناك ضحك لكن تبدو منه مجرد النواجذ، الأسنان المقدمة، القواطع هي التي تبدو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالطريقة الهمجية هذه التي نفيت والله تعالى أعلى وأعلم. فليس من الخلق الكريم الضحك الزائد بهذه الطريقة التي يفعلها الناس الآن، هذه الطريقة ليس من الخلق الكريم أن تضحك بها، إنما إما أن تبتسم، وإن زدت على ذلك فبدو النواجذ والله أعلم. باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض النساء، حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض النساء. الحمل هنا ليس معناه الحمل على الكتف، إنما يحملها معه في السفر يعني يسافر بها. حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض النساء، هل باختياره أم بقرعة؟ الظاهر من الحديث أنه يقرع بينهن والله أعلم. قال حدثني حجاج بن منهال حدثنا عبد الله بن عمر النميري حدثنا يونس قال سمعت الدهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة كل حدثني طائفة من الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرأ بين النساء فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرأ بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، بعدما أنزل الحجاب. يعني لا يلزم إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من امرأة أن يصطحبهن كلهن في السفر، إنما يقرأ ويأخذ من جاءت القرعة في صفها والله أعلم. نعم خطأ، لأن هذا هو حديث الإفك المطول، وفيه يعني يقول في بعض الطبعات موجود فيها خرجت مع النبي قبل ما ينزل الحجاب، قل خطأ دل على تحقيقه أن في حديث الإفك الطويل هو نفسه على صدره أن عائشة قالت فلما رآني صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي وكان قد رآني قبل الحجاب. هذا هو الشاهد. باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال، غزو النساء وقتالهن مع الرجال أي عند الضرورات أو إذا تعين القتال وكان فرضا على الأعيان أو عند الضرورات، الذي نخشى أن الجيش المصري يعلن عن تجديد الفتيات لأن الدستور الأثيم الذي وضعوه مكتوب فيه المساواة بين كل المصريين في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهن بسبب جنس. أول كلمة بسبب جنس يعني الذكورة والأنوثة، يعني ممكن إذا أرادوا من غد بناء على هذا الدستور القذر تلبس المرأة البيادة وتمشي في الله خلاص تكون ضابط ومباشر وباشر ونحو ذلك. نعم تلبس النقابة يمنعوها الله من الجيش. صح نعم، بس اختياري ليس إجباري. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. في دقة في التعبير، لم يقل انهزم المسلمون لأن هذا قد يشمل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قال انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدب في التعبير. سبق البيان عن قول البراء أفررتم يا أبا عمرة يوم حنين، فأجاب لكن نبي الله لم يفر. الذي يهم أولا تبرئة ساحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى قدم سوقهما تنقزان القرب، وقال غير تنقلان القرب على متونهما ثم تفرمان في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم رضي الله تعالى عنهن. لكن من أين أخذ قتالهن مع الرجال؟ عائشة لم يظهر أنها قاتلت ولا أم سليم. نعم كان أقصد في هذا الحديث ليست فيه الدلالة على أنهن قاتلن. يا أخي الكريم أنا بقرأ على أحد الآن، أنا أقصد ليس في الحديث قدر يطابق الترجمة، هذا الذي أقول. يعني قال اتبع لعل ما دامت خرجت إذا تعرضت ستضطر إلى القتال من هذا الباب. هي معهم في الغزو، إذا اعتدي عليها ستدافع عن نفسها. والله أعلم. مما أقرأه بالأمس شيء لفت نظري في غزوة أحد يجدر التنبيه عليه، تفسير قول الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. يعني المسلمون أصيبوا يوم أحد بمصيبة، في الصباح كان النصر حليفا فبدأوا يجمعوا الغنائم، تخالف الرماة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام إذ كان قد أمرهم فقال لا تتركوا أماكنكم وإن رأيتمونا تتخطفن الطير. فلما رأوا العدو ينهزم نزلوا المشاركة في الغنائم فاستدار عليهم عدوه، قتل حمزة وبقرت بطنه رجل الكبد فلاجتها امرأة كافرة هند، وشج رأس النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكسرت أسنانه المقدمة رباعيته، ووقف أبو سفيان يقول آل هبل آل هبل. فبعض المسلمين قالوا أن هذا كيف يحصل هذا ونحن مسلمون وعدونا كافر، كيف يحدث مثل هذا ونحن على الإسلام وعدونا على الكفر، كيف يحدث هذا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ أن هذا قال تعالى كله من عند أنفسه. فيلفت النظر إلى أن الشخص لا يغتر. نعم قد تكون أنت على فضل، أصحاب كانوا على فضل عظيم، ولكن فعلوا أشياء تسببت لهم في أن يؤخذوا. نعم فالله سبحانه قد يستر عن العبد أحيانا وقد يؤخذه أحيانا، فلذلك لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وذنوني إذ ذهب مغاضبا ظن أن لن نقدر عليه، ظن أننا لن نضيق عليه لصلاح وصلاة ونبوته، خرج دون إذن، فكان المصير أن حبس في بطن الحوت زمنا. فلولا أنه كان من المسبحين المصلين قبل البلاء للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالحاصل أن الصالح قد يؤاخذ، الشخص الصالح قد يؤاخذ مع كونه صالحا يؤاخذ على جريرته ويعاقب عليها، نسأل الله العافية والسلام. قال باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال ثعلبة ابن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين النساء من نساء المدينة، فبقي مرط قال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريد أم كلثوم. يعني تبقى مرط قال يا أمير المؤمنين خذوا أم كلثوم بنت رسول الله زوجتك كانت صغيرة. قال عمر أم صليط أحق، وأم صليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد قال أبو عبد الله تزفر تخيط، يعني كتمان يوم واحد تخيط القرد كي تملأ المياه وتصبها في أفواه المجاهدين، كانت تزفر لنا القرد يوم أحد رضي الله تعالى عنه. في عدل عمر، في عدل عمر، اذكر لي صورة من صور عدل عمر. أقول إن عمر عادل صح؟ اذكر مثالا، اذكر مثالا من عدل عمر. دبت اللي تعثرت، وإذا دبت عثرت إيه عدل عمر؟ وإذا سلمت ما الدليل على عدل عمر؟ اذكر مثالا. أنتم فقراء، فقراء فقر شديد. نعم، يضرب ابن الأكرمين، ضعيفة جدا، ضعيفة جدا. جلد مع ولده في الجلد، لما شرب ولده الخمر جلده عمر كسائر الناس. نعم، غيره أعطى أسامة أكثر من عبد الله بن عمر لكونه حد الرسول، وأعطى أم صليب فضلها عن زوجته أم كلثوم. نعم، الحدوتة اللي يقولوها دي، حكمت فعدلت فنمت فأمنت ونم على الأرض وقال الفارسي كده، لا يعلم لها سندا. نعم، لما سمنت ابن عبد الله بن عمر قال من ابن هذه السمينة؟ قالوا ابن ابن عمر، فأخذها وردها باهتمام مسلم الأطراف. أين هذه؟ فقال سيارة الكذب. نعم، في رحلة، في رحلته رحلة ابن عمر لما رجع من العراق، فأعطاه أبو موسى الأشعري مبلغا من الزكاة يوصله ابن عمر، فتاجر فيه ورجع وباع السلع وسلم عمر الأصل. فعمر كان يريد أن يأخذ المكسب كله، وحكم بعض الناس بأن يأخذ نصف المكسب. على متولية عمر لولده الخلافة كالسنة الهرقلية القيصرية الموجودة الآن، عمر لم يولي ولده الخلافة من بعده، بل قال أترك الأمر شورى في الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنهم راضي، في الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم هو عنهم راضي. نعم، أبى أن يأكل في عام الرواد، منين جبت الحاجة الحلوة دي؟ ما هو كده، ما أنت أهل حديث، نحن أهل حديث، نريد شيئا ثابتا. طيب ما رأيك في اللي حصل في بيت المقدس؟ ها؟ أسانيد هذا الكلام اللي أنت بتسمعه في الخطب والمواعظ ده شيء، والشيء المسند الثابت شيء آخر. أسند كلامك، أسند كلامك، لأن عندي معلومات ممكن تخطئ اللي أنت بتقوله. يعني أنت الآن تقول مثلا إن رجلا جاء فوجده نائما دون حرس إلى آخره، قال حكمت فعدلت فأمنت فلمت يا عمر. طب أنا عندي نصوص أخرى تخالف هذا الكلام. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، استأذن لي في الدخول على أمير المؤمنين يا حر بن قيس، استأذن أبو موسى في الدخول على عمر، فكل هذا يفيد أنه كان متخذا بحراس. فمعي الآية ومعي النصوص، فبناء على ماذا تنتج قصة ويجعلها بعض المقاطع في التليفونات، حكمت عدلت أمنت نمت إلى آخره، وليس لها سند ثابت. وتخالف يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وهل كون الشخص عادل أن يكون في مأمن من الأعداء؟ هل العادل لا يأخذ حذر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في أول أمر لم يكن عنده، في أول أمر اتخذ حرسا، من اتخذ حرسا كثيرا عليه الصلاة والسلام. عمر يقول لي رباح استأذن لي يا غلام على رسول الله، استأذن لي في الدخول على رسول الله ثلاث مرات ولم يأذن. لا بد من الجمع بين النصوص حتى لا ننشئ فقها قاصرا. بارك الله، ممكن تجمع رسالة فيها صغيرة قبل عمر؟ عبد عمر مداواة النساء الزرحة في الغزو، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوذ قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتل الى المدينه، نفس السند بمتن اخر، كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتل الى المدينه. باب نزع السهم من البدن، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال رمي ابو عامر في ركبتي فانتهيت اليه فقال انزع هذا السهم، فنزعته فنزل منه الماء، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته قال اللهم اغفر لعبيد ابي عامر، يعني نزع منه السهم فمات. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. حدثنا إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسهر أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم سهرا فلما قدم المدينة قال ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت سلاح فقال من هذا قال أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك ونام النبي صلى الله عليه وسلم في منقبة سعد لأن النبي قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة وشير إلى لغة ركيكة أهل مصر يا ليت رجلا صالحا يا ريت يقلبون اللام راء قل يا ريت كذا بلدكم ولا عندنا كل مصر غريب لغة ركيكة جدا يقول لك يا ريت ريت يا أخي ويقول الكافر يا ليتني وقال المؤمن يا ليت قومي يعلمون قل يا ريت قومي يعلمون قال حدثنا يحيى ابن يوسف أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تاس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى أن يقطعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حصين يعني وإلا بالوقت لكن هذا متن مطول آخر من وجه آخر عن أبي صالح قال وزادنا عمرو قال أخبرنا عبد الرحمن بن دينار عن أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس إذا شيك فلن تقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرس في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع وإن شفع لم يشفع قال أبو عبد الله لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حصين فقال تعسا كأنه يقول فأتعسهم الله طوبى فعلا من كل شيء طيب طوبى يعني بشارة بشيء طيب أو دعوة بشيء طيب وهي من ياء وهي ياء حولت إلى الواو وهي من يطيب بس المعنى أقول إن كان في الحراسة كان في الحراسة دليل على مشروعية اتخاذ الحرس ولا ينافي هذا التوكل على الله سبحانه وتعالى ما القصة المشهورة التي سمعتم حكمت فعدلت إلى آخره فلا أعلم لها سندا ثابتا والله أعلم نعم هو أراد في هذا الموطن أن يكون الرجل صالحا ما معناه إذا شيك فلن تقل دعاء عليه إذا دخلت في رجلي شوكة الله لا يخرجها من رجلي يعني دعاء على عبد الدرهم وعبد الدينار إذا شيك فلن تقش يعني إذا دخلت في رجلي شوكة لا أخرجها الله منه عبد من الدرهم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم.